جفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان Yeah. قد اللي جاي من عمري بحبك، قد اللي فات من عمري بحبك، قد اللي جاي من عمري بحبك.